هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد محمد المقيم في حي المستعمرة مدينة القصير محافظة البحر الأحمر، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الكهرباء. بيقول فيها: عارفين بجد ومقدرين كم الجهود والمصاريف اللي بتتم على أرض الواقع، وخصوصا في البنية التحتية من طرق وكباري وشبكات كهرباء. وكلام النهاردة يا سادة عن اللي الدولة بتصرفه على شبكات الكهرباء، واللي في السنين الأخيرة غير وضع مصر كلها، من كهرباء بتقطع بشكل مستمر في كل مكان، وموظفين شغلتهم تخفيف الأحمال لشكل تاني خالص، وإن في عز الصيف وفي عز زيادة الأحمال الكهرباء موجودة ومحدش بيشتكي إلا إحنا سكان حي المستعمرة في مدينة القصير محافظة البحر الأحمر. الكهرباء بتقطع عندنا كتير جداً، ولما نسأل عن السبب مرة بنسمع أعطال يا مواطن، مجرد أعطال وبنصلحها. شغالين والله مش ساكتين يا أخويا. شايب القرنفل يا صبحي، زود النعناع. ومرة تانية نشتكي من الكهرباء اللي بتقطع، نروح للبيه نسمع. إحنا وكلام في سرك كده أحسن بنخاف من الحسد، بنعمل إصلاحات وتوسعات وتطوير كامل. استحملوا شوية بقى، بعدها كله هيبقى تمام بالتمام وزي الفل. فين الشاي يا صبحي؟ وكل مرة نروح نسمع عذر بشكل جديد. وفي النهاية عندنا في حي المستعمرة مدينة القصير مشكلة في وصول الكهرباء لينا. يا سادة يا مسؤولين في وزارة الكهرباء، الكهرباء اللي احنا ما نقدرش نعيش من غيرها، أملنا المختصين ينزلوا ويشوفوا العطل فين على الطبيعة، ولو في حاجة تتعمل، لو في إحلال أو تجديد يتعمل. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،